فإذا عصيتم رسولي وأصررتم على ما أنتم فيه من الضلال أهلكتكم كما أهلكت من قبلكم ولا أبالي. ثم خاطب رب العزة هؤلاء خطاب تأنيب فقال: أفلم يسيروا في الأرض؟ قال المفسرون: يسير بأبدانهم وقلوبهم وعقولهم فيعتبروا ويتعظوا بأحوال من قبلهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره ومواعظه، أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والتدبر والاتعاظ والنظر إلى الأسباب والنتائج، كل ذلك غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما عمى البصر فهين لأن منفعته دنيوية فحسب، ولذلك كم من أعمى بصير بدينه فقيه فيه يوزن بألف مبصر لا يبصر بعينيه إلا أمور الدنيا الفانية. فلذلك قال الله تعالى قبل هذه الآية: فكأي من قرية أهلكناها، أي وكم من قرية دمرناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي وهي ظالمة، أي سبب إهلاكنا لها ظلمها بمعصية الله ورسوله، فهي خاوية على عروشها، أي فديارهم متهدمة، قصورها وجدرانها قد سقطت عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة، وبئر معطلة وقصر مشيد، أي وكم من بئر قد يزدحم عليهم الخلق من قبل لشربهم وشرب دوابهم، ففقد أهلهم وعدم منه الوارد والصادق، وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا وأصبح خاليا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض بقلوبهم وعقولهم لينظروا ويعتبروا. قلت: وعلى ضوء هذه المعاني القرآنية يفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في اللغة الفهم، وهو من أجل نعم الله على خلقه الذي حرمه غالب الأمة. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فما شكروا نعمة ربهم فبدلهم الله. فهذا مثال ضربه الله لمن بدل نعمة الله كفرا فلم يشكر نعمته بطاعته بل عصى وجحد وعاند، فحول الله النعم إلى نقم والأمن إلى الخوف وألبسهم لباس الجوع بعد الرزق الواسع والشبع. وما ربك بظلام للعبيد، حيث قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكما أن الإنسان لا يستغني عن لباسه فجعل رب العزة هذه الصورة البلاغية، جعل الخوف والجوع ملاصقا وملازما لهم بعد أن تركوا الشكر على النعمة، فكان اللباس الذي يلبسونه هو الخوف والجوع. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم هذه النعم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي وألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وذلك أي السبب لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه وعصيانه، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين فيها القحط والجد، فأصابتهم سنة أي مجاعة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العهلس وهو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروه. وقوله هو الخوف، وذلك لأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة، بعد أن كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يخشى أن يظهر دينه. فمكنهم الله بلا إله إلا الله عندما طبقوا شرع الله، فهاجروا إلى المدينة، خافوا من سطوة سرايا وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتح الله عليهم أي مكة، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم وامتن به عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وكما انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بدل الله المؤمنين من خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة والفقر، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وقادتهم وأئمتهم. وابن جرير الطبري في تفسيره عن سليم بن عتبة قال: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجعوا، وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة، فكانت حفصة رضي الله عنها تسأل عنه ما فعل، حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقال: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده، إنها القرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. قلت: فهذا الذي قالته حفصة وفهمته بفقهها رضي الله عنها فهم سديد لعموم الآية، وأنها كما أنزلت على مكة فهي كذلك نزلت على المدينة وتنزل على أي بلدة من بلاد الإسلام إذا أخذ أهلها بأسباب الجوع والخوف. إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب نزول الآية ولا ورود الحديث. فلما حاصر المسلمون المصريون الذين هيجهم عبد الله بن سبع اليهودي على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فسافروا إلى المدينة مدعين أنهم أرادوا العمرة، حتى جاءوا عثمان وحاصروا وقتلوه ظلما، انقلب حال المدينة ورأت الخوف بعد الأمن والقتل والدماء بعد السلام والطمأنينة، وبدأت الفتن العظام، وكان ما كان في الجمل وصفين. فكان السبب الذي من أجله بدل الله أمنهم خوفا خروجهم على أمير المؤمنين. وكرر رب العزة وسن الموعظة والقصص في أكثر من موضع في كتابه فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال أهل التفسير: سبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعافين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثاره ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة. فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي محلهم، آية، المسكن الذي يسكنون فيه. والآية هنا المراد بها ما أدرع الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم، الأمر الذي يقتضي منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله تعالى: جنتان عن يمين وشمال، وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وجزيرة العرب لا أنهار فيها، وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء، فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر هذه النعمة: ولئن شكرتم لأزيدنكم، التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم وأرزاقهم منها، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها، ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال: بلدة طيبة ورب غفور. كمصر حفظها الله، امتن الله علينا بهذا النهر الذي أصله من الجنة، والحديث في الصحيحين: فإن بدل المصريون نعمة الله كفرا فلم يؤدوا شكرها حرموا هذا النهر. وكلاب الصهاينة بالمرصاد لنا هناك عند سد النهضة في أثيوبيا، فاعتبروا واتعظوا فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها ميسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بنعمة الله. فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم، فأرسل عليهم سيل العرم، أي السيل المتوحر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح ومعصية الله، قال: ذلك جزيناهم بما كفروا كفر نعمة، وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي جزاء العقوبة إلا من كفر بالله وبطل النعمة. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا شذر مزر بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمار الناس، وكان يضرب بهم المثل فيقال: تفرقوا أيدي سبع، فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله فيهم في نهاية هذه الآيات: إن في ذلك لآيات لعبرة لعظات لكل صبار شكور. والصبار هو الصبار على المكاره والشدائد، يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها، شكور لنعمة الله، فعول صيغة تفعيل من الشكر، يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته سبحانه. فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق وهو من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. أقول، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا تقرر عندك ما سبق بيانه وتتبرت ما ضربه الله لك من الأمثال القرآنية والقصص الإلهي، حيث قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فمن عزته وحكمته أن أنذر وحذر لتكتمل بالتبشير والتنذير حجة الله على خلقه، حيث قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وبهذا يعلم الناس أجمعون لماذا أمرهم الله بالتدبر والتعقل والبحث والنظر في آيات الله وبيناته، في أوامره ونواهيه وعبره ومواعظه، فيعتبر الآخرون بالأولين واللاحقون بالسابقين والأحياء بالغابرين الميتين. ولقد قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، إلى أن قال: وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، إلى أن قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ويكفي العاقل مما ذكر قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذي لا يعتبر ويتعظ بغيره أعمى القلب والبصيرة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل والمتدبر والباحث والناظر في أحوال الأمة الإسلامية قبل هذه الثورة المشؤومة الصهيونية الماسونية الأمريكية الفاجرة الخبيثة الغادرة التي كانت في 25 من يناير لسنة 2011 وما كان بعد هذه الثورة، ليعلم مدى الجرم العظيم الذي قلب حال الأمة رأسا على عقب، وحول أمنها إلى خوف، وعزها إلى ذل، ورغدها إلى فقر، وسلامها إلى دماء وتفجير وتدمير وتخريب، واستقرارها إلى تشتيت وتشرذم وتفرق بعد اجتماع، وتمزقت على إثرها العباد والبلاد، وتحولت الدول الإسلامية إلى دويلات متناحرة يأكل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، واستحلبت خيرات المسلمين ونهبها شياطين حلف الناتو بزعامة أمريكا وإسرائيل. وتحولت الدول الإسلامية مسرحا للإرهاب الداعشي الصهيو أمريكي الإجرامي، وتمكنت الروافض الإثنى عشرية الشيعية الإمامية من دماء المسلمين. وقبل أن آتي بلحظات علمت أنهم أطلقوا صاروخا على مكة حفظها الله لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، وخطر الشيعة على المسلمين أعظم من خطر اليهود والنصارى، أعظم من خطر إسرائيل وأمريكا وكل دول الكفر العالمي. وتمكنت الروافض الاثنى عشرين الشيعة الإمامية من دماء المسلمين السنة، فذهبوا يذبحونهم ويهجرونهم من أوطانهم وبلدانهم لتتسع الرقعة الإيرانية إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن في الحوثيين المجرمين وغيرها من دول الخليج. وتهددت الحدود الدولية المصرية وبلاد المغرب العربي من خطر الإرهاب التي تمددت جذوره من العراق إلى ليبيا ومن فلسطين وحماس إلى سيناء والعريش ومن حدود السودان إلى قلب القطر المصري، حتى اتسعت رقعة التفجير والتخطيط، وذاقت الشعوب الإسلامية السورية والليبية واليمنية والعراقية الذل والهوان، وألبسوا لباس الجوع والخوف ودب ذلك كله فترة من الزمن في القطر المصري حفظه الله، وهدد المصريون في نيله، وكادت الأراضي المصرية أن تباع للعدو الصهيوني، وكادت الأقوات أن تنفذ، وملئت البلاد بالجواسيس والعيون التي أرسلتها الصهيونية العالمية لخراب البلدان الإسلامية على ما خططوه من 100 عام حسب بروتوكولاتهم. وظلت الأحوال المصرية مضطربة، وفي وسط هذه الأجواء الخربة بدأ العمل في هذا الحين في سد النهضة الإثيوبي الماسوني، حتى تتحول مصر إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ثم لطف الخبير اللطيف سبحانه بمصر والمصريين، فحماها بجيشها العظيم ومخابراتها الواعية اليقظة التي كانت ترصد في خضم هذه الثورات كل ما تحرك في الشارع المصري، حتى تمكنت من أعدائها بالداخل والخارج، وأحكمت السيطرة على زمام الأمور بإذن العلي الكبير سبحانه وتعالى. وظل الجيش المصري حفظه الله يحارب الإرهاب هنا وهناك، شمالا وجنوبا وشرقا وغرب، وسد منابع إمداده البشري والعسكري، وقد دمر الأنفاق الصهيوحماسية، وقضى على جبل الحلال، وجفف منابع الإرهاب وحده بإذن الله من غير مساعدة أحد من الدول، بل الدول تكاتلت عليه، وأثبت للعالم أن مصر لا تزال على مكانتها في الريادة والرئاسة الشرق أوسطي، حتى اعترف العالم أجمع بمكانتها وقوتها وقوة جيشها. وفي خضم هذه الأحداث وثب الجيش المصري على عدو مصر والمصريين، حتى استقرت له العباد والبلاد، وبدأ في مشاريعه العملاقة التي غيرت مجرى الأمور. فكانت قناة السويس الجديدة أنشئت في بحر سنة واحدة بأيدي المصريين البواسل الأبطال، وهذا أمر يؤرخه ويسطره التاريخ أن توجد هذه الوصلة العظيمة من قناة السويس، الذين أثبتوا للعالم أنه مهما تكالبت على مصر دول المكر والخداع والشر والإرهاب، فإن المصريين في طريقهم إلى النماء والتقدم والحفاظ على وطنهم الحبيب مصر، على وطنهم الحبيب مصر حفظها الله، وامتن الله عليها بحاكم آتاه الله من قوة الفكر العسكري ما شهد له العالم أجمع، وتحدى الشيطان الأكبر أمريكا وكسر جبروتها وطغيانها بالعمل. إذا الرجل قليل الكلام كثير الفعال، فعلم لما عنده من المعاملات والمعلومات المخابراتية أن أمريكا كانت تلوي أيد المصريين وحكامها باحتياج المصريين للقمح، فقرر أن تزرع الصحراء المصرية، بها يحدث لمصر الاكتفاء الذاتي حتى يكون قرار المصريين من المصريين، وهو يسعى بكل قوة لإحداث الاكتفاء العسكري الذي تقوم عليه كل جوانب الأمن والأمان والاستقرار والاقتصاد بإذن الله، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، حتى إنهم نشط في شراء أحدث المعدات العسكرية الجوية والبحرية والبرية، وقد علم العقلاء أن الدول الكبرى ما كانت ترسل من قبل في السنوات الغابرة إلى دول العالم الثالث منها مصر إلا نفايات الأسلحة القديمة، حتى أصبح الجيش المصري الآن مصدر رعب وخوف للمنظمات الدولية. وكل ما أقول لكم يعلمه ويدركه خبراء العالم إدراكا جيدا، حتى غيرت القرارات المصرية مجريات السياسة الدولية، ورجعت بها قوة الوطن العربي بإذن الله ووحدته التي مزقت من عشرات السنين. ولو استمر هذا المنهج السياسي لعلى مصير الوطن العربي بعلو مصر والمصريين. فلما كان ذلك كذلك عز على أعداء الوطن كيف يسعد المصريون ويهنؤون، فبدأت الحروب الماكرة الخبيثة بوجوه شتى، منها وهو أعظمها الإعلام الفاسد المهيج الذي يتتبع الزلات ويلقي الضوء على السقطات ولا يلقي الضوء على عظيم الإنجازات والمشاريع العظيمة. وثانيها الحركة التجارية من تجار خونة يخربون الأوطان ويبيعون الدين، يحركون الأسواق المصرية من الباطن، ما أرادوا إلا تجويع المصريين ليهيجوا على حاكمهم، فسحبوا العملات الأجنبية من الأسواق ليتحكموا في غلاء الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى سحبوا السلع التموينية من السكر والزيت والأرز، حتى أحدثوا أزمة كاذبة. إذ منذ متى في مصر يحدث نقص في هذه السلع التي كانت متوفرة جدا في أسواقنا؟ غير أن التخطيط المدبر له بليل بهيل أراد أن يهيئ المصريين للخروج لثورة جديدة تكسر كل ما أحرزته مصر من التقدم والنماء الذي ستظهر بإذن الله تعالى ثماره في القريب العاجل. ولكن المكر العظيم أراد أهلهم أن يخربوا على حاكم مصر وحكومته جهدهم، فإنه لو شعر المصريون بنتائج ما حدث في السنتين الماضيتين لهدؤوا واستقروا وكانوا وراء حاكمهم وحكومتهم ومصالح مصر بلدهم. فأراد أعداء المصريين إفساد الثمار والحيلولة بين ظهورها وبين الناس، وهذا ينم عن خوفهم الشديد من ظهور النتائج والثمار الصالحة التي تطمئن قلوب المصريين والتي كادت أن تنتج، فيقطفها المصريون يتذوقونها وينتفعون بها. وإن الذي يتعامى عن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الحكومة المصرية لصالح مصر والمصريين لمجنون أو عميل خبيث، كيف لا وقد علم العقلاء أن السياسة التي كانت من عشرات السنين في مصر بالنسبة لإصلاح المرافق العامة هي سياسة التسكين للإصلاح والتغيير من الجذور، الأمر الذي قامت به الحكومة الحالية. ويكفيك أن تعلم أن إحدى القنوات التركية قد ظهر عليها من أيام المتحدث باسم الثورة المزعومة يوم 11 من شهر نوفمبر ليعلن مسؤوليتهم عن قتل العميد الذي قتل من أيام رحمه الله، وهو العميد الذي قد وكل إليه أمر القضاء على الأنفاق الصهيو حماسي فقتلوه حقدا وغلا. فإذا كان المتحدث باسم هذه الثورة المزعومة رأس في الإرهاب، فماذا يكون وراءها غير الخراب والدمار؟ أيها المصريون، أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ أفلا تفقهون تفهمون؟ إذا كنتم اليوم تعانون من نقص من السلع التموينية، فما ظنكم لو تولى زمام الأمور في مصر قادة الثورات الماسونية؟ تجوعون، تخافون، تشردون، تذبحون، وما أحداث يناير منا ببعيدة بل قريبة قريبة لا ينساها إلا الغافلون الشاردون الذين لا يعون. بل حافظوا على وطنكم بلدكم مصركم وكونوا لها بنائين مثمرين نمائين. أفلم تسيروا في الأرض فتكون لكم قلوب تعقلون بها حال سوريا، تعقلون بها حال ليبيا، تعقلون بها حال اليمن والعراق، فتحمد الله على العافية حتى لا يحول أمنكم خوفا ويبدل رغدكم جوعا. إن أمر الثورات والمظاهرات أمر دخيل على الإسلام فدعوه. قال ربكم جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وغاية ما في الأمر أن تثقوا بحاكمكم، فكل العالم يعلم قدره وحنكته السياسية وحكمته إلا المصريين الذين أشبعوه سبا وتحقيرا. فيا ليت قومي يعلمون، يفهمون، يعون، يشعرون، يفكرون، ينظرون، يبحثون، وعلى وطنهم يحافظون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا رجعين إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.